أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين. حضرة عقيل ان شاء الله. السلام عليكم. الآيات التي ورد فيها الخبر الأكبر الذي إخبار الجميع إن كان أكبر معاذا وقال لا تشكرنا بل صار البلاد يحصل بخبر واحد ولا إيه؟ ولا لابد من إخبار الجميع لأننا أكبر معاذا وقال لا تشكرنا في حديث صحيح أه وقال لما حق الله يا حبيب نعم لا نبشر الناس يبقى حكمة عدد البشارة يبقى مش الأصل فيها إن خبر الواحد لا يقصد به العلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال واحد موقع ما هي القضية فصول العلم بخبر الواحد أو بالخبر المتواتر أو بالسنة دي قضية كبيرة عقيدة تخضع عن مسار التفكير أما هي ما هي من هنا حتى من أدلة وصول العلم لخبر الواحد بعد معاصرة اليمن كذلك من أدلة العلم لخبر الواحد تحويل القبلة أو ثبوت تحويل القبلة لخبر واحد لما قد أشهد أن لا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجهت المسجد الحرام مثلا وصيام رمضان تهدي إلى الله نعم عرفنا الحاجات عمر بإثمانها الله عليك ما هي أشياء خاصة خصوصيات عرفنا مش لازم نعرفها يعني عرفنا إزاي إن في حاجات عمر بإثمانها لماذا؟ انطلاقا من أن الأنبياء لهم أحوال خاصة مع الله فمن الممكن أن يعطى شيئا ولا يضرها جاهزا كما كان لهم تشريعات قيام الليل يا جوان مبتدا قم الليل الا قليلا وقد لو تعلمون ما اعلم فكذلك حديث بس هو ما يخشش معانا في الباب حديث تعيين الدار هو علمها فهي حاجه لكنه انسيها بعد كده فالوقت الذي علمها فيه كان علم خاص لم يؤمر به طارق الشاهد في الموضوع أن عدم وجود الإيمان أو التبليغ من الصفات الواجبة وضرورة من الصفات المحال. الفقرة صحيح يعني مثلا عندي حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم شو يعني ليه؟ وما يقش بس من البيض خطوه كده قال ألاك إذن سيبك بقى وإنت المورديش وقفلها تريدها إنت ليه كمان؟ قالوا قضي أطالع فيها أول مرة جمع من أبيض عادة من أول يعني قالوا لنا ليه؟ قالوا لنا عادة ما حدثة فيها أبشر خطوه الله ربي طب من أين أتى؟ أذا كان خطوها مش فيها أكوان ليه؟ الألوان دي جاب من إيه؟ قال لعلمه نزعه عرق أو لعلمه نزعه عرق يمكن وصول بعيدة القدوم بقى تستمع الشمس العاشق كده والأنهار دي جاب كده قال شوك هذا لعلمه نزعه عرق أو لعلمه نزعه عرق اللي كنت عايز تقول أنا بجيب الجواب من ذلك فهذا يدل على طهارة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تنقبه وعلى حسبة زكاته الرجل الذي جاء النبينا صلى الله عليه وسلم في فوائد التعاويذ وانتم مؤهلين لما تكونوا تعرفوا بعضكم من فعل الدعاء. قال لما جاء الشاب يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياذن له بالزنا. قال والله يا كويس انا حصل اشاره لو فهمت انا ولد اترضاه ما قالوش ده حبيبك انت بتعمل كده ليه انا هعمل كده واسوي. وما جاء في حق سيدنا ابراهيم قال او تلك عزتنا اتيناها ابراهيم على ولو قاموا الله جل وعلا لكي يضغط لانه الضوء دول لازم نتبعه. فلو قال نتبعه في هذا وهذا الحال لان الله لا يهدي كيد الخائنين. كذلك القيامة ومعصية ومعصية نعم القيامة تضييع لفائدة الرسالة. وخد بالك انا بتعامل مع واحد خايف معذرة يعني التعبير يقول خد بالك منه تماما خد بالك منه ملوش امانة في الحاجات العادية فما بالك ده كان على شاطر لو هو بالحالة دي ده هو اللي ملوش امانة Yeah. البشر. مع انه ممكن قاعدة ان نقص البشر. صح ولا لا؟ احنا قلنا الله كده. كان النبي هو انسان اول كده. فالحر لا تقع الله ليه بشرع سواء امره التكليف او لا فالبعيد عنه يكون البشر. فيجوز عليه كلمة يجوز هي الاشياء التي قد يفعل الله قد لا يفعلها. قد تحدث وقد لا تحدث. ليس لذلك. كيف ممكن احمل ممكن ما عملش. ولذلك هو الجاي يقول. يقول احمل ويقول ما عملش. فالجاي حتى احمل الحكم العقل يقول الجاي هو ما يقبل السبوع طار الاتفاق طار مرة. اقول لو تريد اتفاق الكلمة يقول لي انت واخذ من الطفل الاعتبار. لا والله. الجاي معروف ان يقبل هذا اقبل ذلك. ده جاي. فالجاي لم تطلب من حولك او تكون زي جمع مش زي نفر الناس. طب هو في اطار السنة. في اطار. يجوز ان يحدث له هذا ولكن ليكون لنا سنة. بعدنا. كيف نصنع اذا حدث لنا مثل ذلك? الله جل الله يعصمك من الناس. انت ربنا مش قادر يعصمك. يا ربنا قادر. محدش يطار. ولكن ليكون لنا في ذلك سنة. فهل بالنسبة للإسلام هل الرواية خرجت مثلا في الثلاثة ثمانية عشر حتى رفع رسول القريب والبعيد هل نزول الناس منه يعني رسول المرأة ولا الشيخة المرأة؟ أولا يعني رواية الناس منه ولا الناس منه ولا الناس منه ولا الناس منه ولا الناس منه ولا الناس منه ولا الناس منه ولا الناس منه نعم. لكن الرواية حضرتك بتتكلم على الأدب التعبيري والضعفاء وتتكلم عليها وتتكلم على حكمها أيا كان أيا كان على الرواية الأدبية ما نؤمن به أن الأنبياء ينزهون عما يمثل الناس عنه هذا هو علم لا تكون مسببين لهذا بالضبط فحتى إذا عبر نص إذا عبر حتى لو خطأ حال إذا عبر شيء قطعي يرد أو على القرآن يبقى الواقع على القرآن الواقع عندنا أن الأنبياء هنا بالمناسبة ذهب ولكن ذا ذهب وقائل على هذا فلو الله رواية حتى لو كانت حالها حتى لو كانت صحيحة فلو تعاون القرآن أنا أقول على أن الوصول والوصول كان يكون فترة في مرة تمام تمام يعني الأول على مش رافع الكلام حتى رسول او نبي مش هتفرق في موضوع التكفير يبقى شرط في الجواز الجائز ده في حقه الا يكون منكرا الا يكون مخلا بمهمه الرساله العلماء قسموا ما يكون عليه الى قسمين يكون في حقه بعد هذا الضرر بناء على هذا يكون في حقه ما لو استغنى عنه ما تضيف وجعل الشريعة ولا يستغنى عنه كذا شرب نوم مشي الأسواق هذه الأشياء بحكم طبيعة البشرية معنا كذلك يجوز في حقهم ما يستغنى عنه كالجماع في الحلم يبقى لابد في حق ما يستغنى عنه ياكل الشرب والطعام او ما شابه اما ما يستغنى عنه العلماء يقولوا ما يستغنى عنه اما بحق النفس او بحق النفس حقا شديدا او بدون حق للنفس هو الانضباط المشترك لا يستغنى عنه وأنه هو ممكن يقضى للحالتين السابع الأمة المشركة أو الوثنية. وبعض العلماء يشرح بالوثنية المشركة الكتابية أهل الكتاب. الجماعة اللي يجوز من أنبياء الجماعة بالنكاح وبمن اليمين عشان الكلام اللي بيوصل أحيانا على سنة مالية. ما سمعتوش الكلام ده كده؟ يعني ما فراش ما فيش الكلام ده كده؟ البعض بياخد من دور الشهوات يعني ده الاتصال ان في النبي صلى الله عليه وسلم شهواني وجوز التسعة وجوز الاربعة عشر والموضوع صراحة احنا لو بحثنا في موضوع تعدد الولاد اللي صلى الله عليه وسلم ده موضوع له حكمة اجتماعية وحكمة تشريعية ودلوقتي العادة تشريعية جاء منين والاجتماعية جاء منين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل رسالة لكل العالم محتاج يتقبل طبعا بعد الحكاية اولا محتاج يتقبل من ناس بطون العرب ولذلك تلاقي زوجاته صلى الله عليه وسلم تعتبر اللي تلاقيها من هنا واللي تلاقيها وكمان خد من صحيحة ابن اصغر سنه قضيه وهي من اليهود فمن كل مكان حتى يستجب في كل مكان اصغر بطون لغه. فدي حكمه تشريعيه او حكمه تشريعيه او حكمه اجتماعيه حكمه تقليديه لمعروف من النبي صلى الله عليه وسلم كان الخاصه وحياته العامه فلذلك لما يتجوز تسعة او 11 يبقى 11 بيت يبنى معاهم 11 واحد. فدي حكمة اخرى تنفيذية. دعونا من هذا الرجال نرجع للموضوع الثاني اقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انبياء عموما يكون له من الجانبات الجماع بالنكاح او بتلك اليمين لكن لا لكن اما وطنية او مشركة لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما أكثر من أن توضع في رحم كافة. كذلك يجوز في حقهم الإغماء اليسير. إغماء ممكن لكن إغماء يسير شيخنا علينا شايفينه معذرة يعني عافانا الله وإياكم غيبوبة السرية وحكمتها يومين والحق وإنما يسير بحيث لا تضيع او لا يعني ما هو معلش يوم عليه فرضا جاب الواحد وهو مقبل من ثلاثة فما هو الحكاية. فالاغماء يسير او الاغماء الجائز في حقهم والاغماء يسير. كذلك يجوز في حقهم المرض الذي لا الى ذهاب العقل او لا يؤدي الى تنفير الناس عنه يكون الامر لكن مرض لا يكون ليس كمرضنا مش مرض كذلك يجوز في حق الرسل او في حق الانبياء الاحتلال قليلا ولكن ليس لا يخضع الى تلاعب الشيطان وانما كما قال العلماء والعبارة عن فيضان ما دي احنا وقت المعرفة ما نقول كلمة جاهز كلمة جاهز دي وكلمة اخطاط لنفس العالم كل جاهز لا في قلوب يجوز في حقه النبي صلى الله عليه وسلم في اذا عشر حديث ثالث في صحيح مسلم ولكن الامور الحياتيه لكن الاشياء او الامور البلاغيه يستحيل عليه السهو في

السمعيات فعقيدة مش كمطارق. اما المطارق هو انا المطارق زي ما قلت المرة الفاتحة يتوقف في المحافظة واحدة. ثم عمل لو مش موقفين انا معرفش لنا. لا ما انا معرفش السؤال الاول. معرفش انا وانا مثالي ما انا اقول على السنة. مش الاسئلة بتجي من برا. من هنا؟ اقرا يبقى ان شاء الله هتوجه للحاجه. اخونا في صوره عامل ورق مختار جدا. اخونا هنا عامل ورق مختار حقيقي اما انه محقق فربما اضاف على من عنده فالمشاكل مغيره بشكل مختار جدا. فاحنا ممكن ناخده وانا هكتب ان شاء الله. ويبقى معانا الاثنين ويكملوا بعض ونشوف الكتابة قولها الكتابة ايه المعجزة ده. وقال لي يا كتاب أو باطع إلى مهارة سبحانه معينة يقول انا نبي، دليل النبوة ان انا عندي حضرين، حضر المغطيب والحديث او المكتب مع بعض. عشان انا ما اعرفش ان ده بيتجاذب وبيتناقض السالب مع السالب، ما اعرفش الكلام ده. هو عارف والله على خواص الطوائف عارف الكلام ده، فخدها لعب علينا بقى. انا نبي بدليل ان خليكم حضرين دول ينزلوا مع بعض. انت يا انت النبوة، طب خلوهم بعيدوا ويحلبوا يبعد، ده مش موجود ولا حاجه. لما طرح ده اطلاعي على خواص النوال، اطلع على حاجه هنا اول ما ظهر المحمول او اول ما ظهرت الاجهزه، حاجه غريبه جدا، حاجه يعني معقده، حاجه غريبه، مش واخدين على كده. بكلم الناس اللي قبل كده ودورنا القدام على الكلام ده، طبعا الكومباني الكلام ده ما حصلش ابدا. ازاي واحد في استراليا انا اكلمه واشوفه او صوته وصوره، ده حاجه غريبه جدا. ويخلق ما لا تعلمون، واللي جاي اخر ده احنا لسه. فغرائب المخترعات او خوارق المواد لا تنقي خوارق العادات، لا تنقي المعجزات. كمان ظهر حجر او في حجر اسمه بيسموه الحجر ده الامر التركي زمان، ما اعرفش هل موجود الى الان ام لا. كان يقولوا عليه الحجر الله ضد الخل، هو نوع من الحجاره ولكن لا يصلح في الخل ابدا. ان جبت حجر الحجر ده وكده هتوصل في لا خل من العشر يقع في الخل، ولو حطيته فيني يطلع فيه، انا خطرش في الخل ابدا. ولذلك سموه الحجر الضار في الخل. هل مثلا ان واحد طالع على حاجه زي كده انا نادي والمعجزه بتاعتي مش هخليه يقع في الخل؟ اوعى تقع، اوعى تعملها ازاي مين؟ يحطها اطلع يقوم طالع. لو نادي ولا حاجه، لو هو غايب لو نادي ولا مطلع على خواص المواد. فالمعجزه الاصل فيها انها فعل لا ترجع الى خاصيه لبدل النبي، زي ما الفلاسفه بيقولوا على سيدنا ابراهيم لما وضع في النار، هو ربنا وضع خاصيه في بدنه يحترم، لكن الله ما بيتحرم. بس اللي بيحصل الخطيه لا تطلق يا موجود، ولكن المعجزه الاصل فيها خاصيه في بدن ابراهيم او في نفسه. يكون مثلا نفسه قويه، راجل كده مسيطر يكون تاثير شخصيته قويه، ممكن ياثر في الناس او ممكن يعني راجل مدعي مش نادي بقى. المعجزة أكثر ما تكون هو مدام مدعي، يعني دي دعوة، هو بيدعي انه نبي، فيقول دعوة تعمل كذا. أنا مدعي إن كذا، دي المشكلة. تعمل إيه؟ البينة على من ادعى، هذه البينة أنت ادعى. فهو ادعى أنه نبي، فهو مدعي مش مدعي بالمعنى الثاني، وإنما مدعي دعوة عليه. لا ازاي؟ مش نازل عليه القران؟ مش نزل عليه الايات من القران ونزل عليه الوحي. طبعا الاعضاء فأثمر وأجلع وآتى وآتى وقوله كل حين بإذن ربه. قال له النقل ما اقمرش ده ناخد حاجه. فهذا ايضا شيء على المنظمين الهه. نواقف بقى على الموضوع. ما اقرا بها التحدث بالنسبه للتصديق اللغوي بتاع الواحد. حضرتك اصل بتاع الواحد بينه على كيف الجواب على هذا الشيء؟ لا هو ما بينه ما هم شايفينها مش بينه. ما هم شايفينها مش بينه. هم شايفينها حاجة عبيطة. ما هو المجرد سيكون انها مش بينه. فهو ما تتبينها بحقق اعتقاده وتأم فيه. ولم يتدهم بكل آية في كل آية في ما يؤمنون. او المجرد هم فصل ما في جوه. لان تقضي عنها وتحول عنها فيها حقق دليل طبيعي. فما تتبينه لكن الاولى في الجواب في المنهج الواحد مش مجرد المجرد